المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. قال الباب الثاني فيما لا بد للحكم منه. احنا كنا بدانا شيخ علي في الباب الثاني، سنقراه قراءه سريعه لاجل خاطرك يعني. وهو الحاكم والمحكوم عليه وبه، وفيه ثلاثه فصول. الفصل الاول في الحاكم، وهو الشرع دون العقل. الحاكم ظاهر العبارة، قلنا في الأسبوع الماضي ظاهر العبارة أنه أن المراد بالحاكم هو المنشئ للأحكام، لكن هذا الظاهر ليس مرادا. ظاهر العبارة أن الحاكم بمعنى المنشئ، المنشئ للأحكام، لكن هذا الظاهر ليس مرادا، وإنما المراد هو الحاكم بمعنى المظهر للأحكام. لأن لا خلاف يا شيخ علي في أن الله عز وجل هو المنشئ للأحكام، هل هناك خلاف؟ لا خلاف لا بين الأشاعرة ولا بين المعتزلة، نعم، لكن الخلاف في المظهر للأحكام. فذهبت المعتزلة إلى أن المظهر للأحكام هو العقل، وذهبت الأشاعرة ومن وافقهم كالحنابلة إلى أن المظهر للأحكام هو الشرع. منشئ الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، لكن المظهر هل هو الشرع ولا العقل؟ الأشاعرة والحنابلة قالوا المظهر لأحكام الله عز وجل هو الشرع، وعليه يبقى إيه قبل البعثة لا حكم قبل البعث، لكن عند المعتزلة في حكم قبل البعثة لا. ليه؟ لأن العقل. طيب ثمرة هذه الخلاف أين تظهر؟ لما بعد البعثة خلاص الكل يأخذ من الشرع إجماع فأهل الفترة هم الذين لم تبلغهم الدعوة. فلو عندنا مثلا الآن أناس بالبادية في هذا العصر مثلا ولم يسمعوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هم مؤاخذون أم غير مؤاخذين؟ غير مؤاخذين. على مذهب مين؟ ومؤاخذون على مذهب المعتزلة. في بقى واسطة لم نتحدث عنها وهو مذهب الحنفية أو الماتريدية، يعني أو يعني يعتبرونه مذهبا وسيطا في هذه المسألة، لكن الحقيقة لم يذكره الشيخ هنا لأن كلامهم خارج عن محل النزاع. لكن بعض الكتب يذكرون مذهبا ثالثا وهو مذهب الحنفية أو مذهب الماتريدية. منشأ الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة هو هل الفعل له جهة تحسين وجهة تقبيح بحيث يدركها العقل أم لا؟ فذهب الأشاعرة إلى أنه إيه؟ لا توجد هذه الجهات، وأن كل فعل صالح لأن يؤمر به ولأن ينهى عنه. أما عند المعتزلة فقالوا بأن إيه الفعل له جهة تحسين وجهة تقبيح، وهذه الجهة تقتضي أن يحكم الله عز وجل بحسن هذا الفعل أو بقبح هذا الفعل، وعليه هيكون الحكم عند المعتزلة الحكم الشرعي تابع لما يدركه العقل من المصلحة في الفعل أو المفسدة. أما عند الأشاعرة ومن وافقهم من الحنابلة يعني أهل السنة عموما فإن الحسن في الفعل أو القبح تابع لحكم الله عز وجل. بمعنى آخر اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت أن الفعل عند المعتزلة حسن في نظر العقل فأمر الله به، وقبح في نظر العقل فنهى الله عنه. أما عند أهل السنة أمر الله به فصار حسنا، ونهى عنه فصار قبيحا. فإذا لا حسن إلا ما حسنه الشرع ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. طبعا ده بناء على برضو محل النزاع الذي حررناه الأسبوع الماضي، نتكلم على محل النزاع. الحنفية توسطوا بقى قالوا إيه؟ قال العقل يدرك في الفعل جهة حسن وجهة قبح، لكن الحكم لا يتقرر إلا من قبل الشرع. يعني هم اتفقوا مع الأشاعرة بأنه لا حكم قبل البعث، لكن اختلفوا في هل يدرك العقل حسنا وقبحا أو لا، فقالوا يدرك حسنا وقبحا لكن لا يتقرر حكم إلا من قبل الشرع. فإذا في اتفاق بالنسبة قبل البعثة، وهناك اتفاق أيضا في أهل الفترة أنهم غير مؤاخذين على مذهب الأشاعرة والحنفية والحنابلة أيضا، إلا أن الحنفية يزيدون أمرا فيقولون العقل يدرك الحسن والقبح، وغيرهم يقول لا يدرك ولا حسنا ولا قبحا ولا يترتب الحب، وعند الحنفية يدرك ولا يترتب أيضا، وعند المعتزلة يدرك ويترتب. بعض الحنفية وافقوا المعتزلة في مسألة الإيمان والكفر فقط، يعني خالفوهم في الفروع. عند المعتزلة العقل يدرك في الفروع والأصول، لكن عند الحنفية بعض الحنفية يدرك في الإيمان والكفر فقط في الأصول. احنا الشيخ هنا لم يذكر رأي الحنفية في أن العقل يدرك حسنا أو قبحا. لماذا؟ لأن محل النزاع ليس في هذا الإدراك، محل النزاع في الثواب والعقاب، كما سنقرأ بتحديد محل النزاع أن الحسن والقبح أو الحسن والقبيح يطلق ويراد منه أحد معاني الثلاث، فيطلق ويراد منه ملائمة الطبع ومنافرته، وهذا وقع الاتفاق بين الجميع أن العقل يدرك فيه حسن وقبح بين جميع الطوائف، ويطلق ويراد منه صفة كمال وصفة نقص، وهنا أيضا اتفق جميع الفرق على أن العقل يدرك حسنا وقبحا. لكن الخلاف في الثالث، الخلاف في إيه؟ في الثالث، بمعنى هل العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى ترتب المدح من الله عاجلا واستحقاق الثواب آجلا. أنت اتصلت بي عشان ولا حد تاني درس الثلاثة اللي فات مش كده؟ أو لم تستطع الحضور؟ فوقع النزاع في هذا اللي هو مسألة الثواب والعقاب. وطالما الحنفية يتفقون معنا على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد إلا من قبل الشرع، يبقى كلامهم خارج محل النزاع ولا لا؟ ولأجل هذا الشيخ لم يذكر إلا رأي الأشاعرة والمعتزلة، لأنه هو النزاع في هذا ثواب والعقاب. ماشي؟ طيب، فقلنا الفصل الأول في الحاكم، قلنا ظاهر العبارة أن الحاكمة بمعنى المنشئ، لكن هذا ليس مرادا، ليه؟ لوقوع الاتفاق والإجماع على أن المنشئ للأحكام هو الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى المراد بالحاكم هنا إيه؟ الحاكم بمعنى مظهر الأحكام. مش فاهم ايه فرق بين مظهر ومنشئ؟ لا، ازاي يعني؟ ربنا سبحانه وتعالى حكم أزلا بحل هذا الفعل أو بحرمته. طب انت هتعرف منين انه حلال او حرام؟ يبقى لازم، فاحنا علمنا من قبل الشرع، من قبل القرآن، من قبل السنة، كويس. لكن عند المعتزلة بيقول لا، ما ادركه العقل من الحسن والقبح كاف في المؤاخذة. فعندهم الذي اظهر الاحكام هو العقل، وجاءت الشريعة مؤكدة لما ادركه العقل. لكن عندنا جاءت الشريعة مؤكدة ولا مظهرة؟ مظهرة. عشان كده احنا قلنا لو عكس لانعكس. تمام. وزي ما قلنا احنا عندنا ان ما امر به الشرع فهو الحسن، وما نهى عنه الشرع فهو القبيح. عند المعتزلة لا، لأن الفعل حسن فيقتضي هذا أن يأمر الله به، طبعا لأنهم يقولون بوجوب الصلاح والأصل على سبحانه، ولأن الفعل قبيح فيقتضي هذا أن ينهى الله عز وجل عنه. الحنفية بيقولوا إيه؟ بيقولوا أن العقل يدرك حسنا وقبحا، لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا من قبل الشرع، لكن قالوا إن الله لا يأمر إلا بما هو حسن ولا ينهى إلا عما هو قبيح، واستدلوا بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. بس الجواب برضو إن الله يأمر بالعدل والإحسان ده إخبار الشارع، لكن احنا كلامنا في حكم العقل مش م- م- م- وليس في شيء آخر، في حكم العقل. احنا نزعنا كله في حكم العقل. هل العقل يوجب على الله عز وجل أن يأمر بالشيء الفلاني أو ينهى عنه، ولا لا يوجب عليه؟ احنا على مذهبنا لا يجب على الله شيء، زي ما مسألة هل يجب على الله عز وجل أن يراعي مصالح العباد؟ مذهبنا لا، لا يجب على الله أن يراعي مصالح العباد. هل معنى هذا أن الله عز وجل لم يراعي مصالح العباد؟ لا، بنقول لا، قد رعاه، لكن رعاها إيه؟ تفضلا لا وجوبا. وده الفرق بين مذهب أهل السنة ومذهب المعتزلة. ابن رسلان في الفقه ألف المؤلف المنظوم في الفقه بدأ بنفس الكلام ده، قال وما على الإله شيء يجب في المقدمة تتكلم على نفس الكلام. بس هي مسألة كلامية تلاقيها في كتب علم الكلام، إنه لا يجب على الله شيء. تمام. طيب، لكن كتب الفقه ما اللي بدأت بالمقدمة في العقيدة ايه اللي دخل للمشي؟ هو المقدمة العقدية، وهم يرون ان هذا هو الاصل الذي تبنى عليه الاحكام. يعني اذا امنت ابتداء بأن مصدر الأحكام هو الله سبحانه وتعالى، تفرع على ذلك ما سيأتي من مسائل. وإذا قلنا أكثر من مرة إن النقاش مع المخالف من غير المسلمين لا يكون في الفروع، وإنما يكون النقاش في الأصول. يعني يأتي واحد ويعترض ويقول عندكم كذا وعندكم كذا، بعض الناس ينخرط في هذا النقاش وهذا تضيع للوقت. لكن ينبغي أن يكون دائما النقاش في الأصول. إذا ما تقرر الأصل وسلم بحقية الرسالة لزمه أن يسلم بما ترتب على ذلك من فروع. فهم يقررون هذا لأنه بمثابة الأصل الذي تفرع عليه هذه الفروع. في بيت كده معلش، لما هو ابن رسلان قال إن الشقي لا الشقي الأزلي وعكسه السعيد لم يبدل، وصل بها دي. أنا مش شافعي بس قول لي البيت كده. وإن الشقي عشان يبقى هنا في الموضوع بس هون في المقدمة، إن الشقي لا شقي الأزل، يعني الشقي شقي في الأزل. نعم. وعكسه السعيد لم يبدل، وزي السعيد لم يبدل. لأن هو المقرر عند أهل السنة أن السعادة والشقاوة لا يتبدلان، وأن هذه مقادير قد كتبت أزلا. ما يقصدش شيء. لا، ده مذكور في كتب علم الكلام، السعادة والشقاوة لا يتبدلان. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى علم ما سيكون، علمه منذ الأزل، وأن هذا سعيد وأن هذا شقي. ما يشيرش للقبر يعني. ما هو اللي بيخالف في المسألة دي بينعت أهل السنة بالقبر. بينعت أهل السنة بالقبر، لأن من مراتب الإيمان بالقدر عندنا الإيمان بعلم الله عز وجل، لما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كان كيف كان يكون، مش كده؟ فعشان كده قالوا ان مسألة العلم دي كانت قاسمة لظهر المعتزل، ولولا مسألة العلم عليكم السلام يعني لتم لهم الأمر، لكن ما لم يستطيعوا فكاكا مسألة العلم. يعني هما المخالفون في المسألة دي يتهمون يعني أهل السنة بالجبر لأجل مسائل أو لأجل عدة أسباب، منها قولهم بعلم الله المحيط. فقالوا لا، طب ما كده ده يستلزم ليه؟ قالوا ده يستلزم الجبر. طيب، بس احنا بقى مش بنناقش ده، ده محل علم الكلام. طيب، الفصل الأول في الحاكم وهو الشرع دون العقل، لما بينا من فساد القبح الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح. قلنا كتاب المصباح هذا كتاب في علم أصول الدين، علم الكلام، للإمام البيضاوي، وهو موجود في الأسواق. أقول أركان الحكم ثلاثة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به. طبعا احنا لما فسرنا قلنا ان الحاكم ممكن يكون بمعنى المنشئ وممكن يكون بمعنى المظهر، يبقى اركان الحكم اربعه كده: الحاكم بمعنى المنشئ، والحاكم بمعنى المظهر، والمحكوم عليه والمحكوم به. والحاكم بمعنى المنشئ لا نزاع في هذه المسألة بل هي وفاقية، والكلام عنها أصلا لا يكون هنا وإنما يكون في أصول الدين، لكن الحاكم بمعنى المظهر هو الذي وقع فيه الخلاف. فلذلك ذكر المصنف في هذا الباب 3 فصول لكل منها فصل. الفصل الأول في الحاكم وهو الشرع عند الأشاعرة، فلا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع. واعلم أن الحسن والقبح قد يراد بهما، أدي بقى تحديد محل النزاع، قد يراد بهما ملائمة الطبع ومنافرته، كقولنا إنقاذ الغرق حسن وأخذ المال ظلما قبيح. هذا الإطلاق وهو أن العقل يدرك الحسن والقبح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، ده محل اتفاق بين جميع الطوائف عند الأشاعرة والمعتزلة والحنفية والحنابلة، الكل يتفق على أن العقل يدرك في هذه المسألة حسن القبح. وكذلك في الإطلاق الثاني، وكذلك في الإطلاق الثاني أيضا وقع الاتفاق على أن العقل يدرك حسنا وقبحا في قوله وقد يراد بهما صفة الكمال وصفة النقص، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، ولا نزاع في كونهما عقليين عند الجميع كما قاله المصنف في المصباح تبعا للإمام وغيره. وإنما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب. لأجل هذا احنا قلنا ايه، لم يذكر رأي الماتريدي او رأي الحنفي، لأنه هو نزاع، هل العقل يدرك الحسن بمعنى ترتب الثواب الحسن ترتب الثواب والعقاب، ولا لا يدركه بمعنى ترتب الثواب والعقاب؟ لكن قول الحنفية بأنه يدرك ولا يترتب، ده مش محل النزاع أصلا، لأن محل النزاع في ترتب الثواب والعقاب بمعنى لزوم الثواب والعقاب، فعندنا لا يجب لا ثواب ولا عقاب، وعند المعتزلة يجب الثواب والعقاب. فعندنا أنهما شرعيان، تمام؟ وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان. وإحنا نبهنا الأسبوع الماضي قلنا أن بعض الكاتبين ممكن يجي يعترض على المذهب القائل بأن الحسن والقبح شرعيان، فيقول هذا مناقض للعقل، فكلنا يدرك أن إنقاذ الغرق حسن وأن أخذ المال ظلما قبيح، وكلنا يدرك أن العلم حسن وأن الجهل قبيح، فقد خالفتم حكم العقل يا معاشر الأشاعرة. نجيبه بإيه يا شيخ علي؟ بما نجيبه؟ لو اعترض عليك معترض وقال أنت تقول أنك أو أنك تذهب إلى مذهب من يرى أن الحسن والقبح شرعيان، تمام؟ فاعترض عليك وقال هذا مناقض لما يدركه العقلاء بداهة من أن العلم حسن وأن الجهل قبيح وأن إنقاذ الغرق حسن وأن أخذ المال ظلما قبيح، فده بيعترض على مذهبك، بما تجيبه؟ جولي نقول ونحن أيضا نتفق معك في هذا، لكن هذا خارج محل النزاع، يعني نقول لا يصح لك أن تعترض علينا لأن لا ننازع في هذا الأمر، وإنما النزاع في الحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب وترتب العقاب، يبقى الاعتراض خارج محل النزاع بل هو في محل الوفاق، ليس كذلك؟ تمام. طيب، فعندنا أنهما شرعيان، وذهبت المعتزلة إلى أنهما عقليان بمعنى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما، وأنه لا يفتقر الوقوف على حكم الله تعالى إلى ورود الشرائع لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد. يعني هذا الذي دعاهم إلى هذا الكلام هو اعتقادهم أن الله عز وجل يجب عليه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يجب عليه أن يراعي المصالح والمفاسد. احنا قلنا لا، هو راعى المصالح والمفاسد تفضلا لا وجوبا، وإنما الشرائع مؤكدة، ده مؤكدة عند المعتزلة، لكن عندنا مؤكدة ولا لا؟ مش مؤكدة، عندنا مظهرة، لكن مظهرة لحكم الله لكن ليست مؤكدة لما أدركه العقل، لأن احنا عندنا الفعل صالح لأن يؤمر به ولأن ينهى عنه، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكن عند المعتزلة العقل أدرك، يبقى الشرع لم يأتي بشيء جديد وإنما جاء مؤكدا لما أدركه العقل. طبعا عند المعتزلة العقل لا يدرك في جميع الأفعال، لا، ويدرك الحسن القبح في بعض الأفعال، لكن عندهم ما أدركه في بعض الأفعال يكون كافيا في المؤاخذة، لكن عندنا لا يدرك في جميع الأفعال لا حسنا ولا قبحا بمعنى الثواب والعقاب. ولذا يظهر هذا أثر هذا الخلاف كما ذكرنا في أهل الفترة. أهل الفترة عندنا غير مؤاخذين، وعند المعتزلة مؤاخذون. طبعا مؤاخذون فيما يدركه العقل من الحسن والقبح، من ذلك مسألة الإيمان والكفر. فعند المعتزلة في الإيمان والكفر في مستوى الشيخ أمين زحل عند المعتزلة مسألة الإيمان والكفر أهل الفترة مؤاخذون، لكن عندنا غير مؤاخذين. ليه؟ لأن احنا عندنا التحسين والتقبيح شرعيا. يعني عند المعتزلة يعني المعنى العقل الذي نقصده هو غير العقل لنا، يعني ايه معنى العقل عند المعتزلة؟ غير النزاع. لا، هو محل نزاع واحد، هي الثواب والعقاب، بدليل هو في كتبهم أن أهل الفترة مؤاخذون. هو لا معناه واحد. لا، هو اللي عند المعتزلة سيأتي معنا، هم بعضهم يقول في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا الرسول هنا هو العقل، بمعنى يعني معناه هنا العقل، لكن العقل معناه واحد. حتى يكون الخلاف حقيقيا لابد ان يتحد محل النزاع ويكون معنى العقل واحد. يعني لو معنى العقل عندهم شيء اخر يبقى لا معنى للنزاع هنا، بس النزاع ده مذكور في كل الكتب، وذكر النزاع في كل الكتب دلاله على ان العقل معناه واحد عند الجميع ولا لا؟ طيب، وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما يعلمه العقل بالضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع أو بالنظر كحسن الصدق الضار. فأما ما لا يعلمه العقل بالضرورة ولا بالنظر كصوم آخر يوم من رمضان وتحريم أول يوم من شوال، فإن الشرائع مظهرة لحكمه لمعنى خفي علينا. يعني هو المعتزلة لا يقولون بأن العقل يدرك الحسن والقبح في جميع الأفعال، ولكن يدرك الحسن والقبح في بعض الأفعال. وعندنا العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الأفعال ولا لا يدرك شيئا البتة؟ لا يدرك شيئا البتة، بس بمعنى ايه؟ بمعنى الثواب والعقاب. تمام؟ احنا يا شيخ أمين كنا ذكرنا بس الأسبوع اللي فات شرحنا، احنا بنعيد بسرعة كده، فقلنا ان هناك مذهبان، مذهب الأشاعرة ومن وافقهم كالحنابلة، إلى أن ذهبوا إلى أن العقل لا يدرك حسنا ولا قبحا في الأشياء، وذهبت المعتزلة إلى أن العقل يدرك حسنا وقبحا، ثم حررنا محل النزاع، ومحل النزاع هو في الثواب والعقاب. لكن اتفق الكل على أن العقل يدرك حسنا وقبحا في الأشياء بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، كقولنا إنقاذ الغرق حسن وأخذ المال ظلما قبيح، ويدرك أيضا الحسن والقبح بمعنى صفة كمال وصفة نقص، كقولنا العلم حسن والجهل قبيح، لكن بمعنى ترتب الثواب والعقاب هذا الذي وقع فيه النزاع. وقلنا هناك مذهب ثالث للحنفية والماتريدية لم يذكره الشيخ هنا، ولعل عدم ذكره لأنه خارج عن محل النزاع. هم قالوا أن العقل يدرك حسنا وقبحا، لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا من جهة الشرع. طيب، هو النزاع في إيه؟ والنزاع في أنه يدرك حسنا وقبحا، ولا النزاع في مسألة الثواب والعقاب؟ لأن الحسن والقبح الذي يدركه في نظر الحنفية ما هو إذا لم يكن يترتب عليه ثواب ولا عقاب؟ ما هو؟ طيب، يبقى عاد الأمر إلى محل الوفاق، يبقى هذا القول الثالث خارج عن محل النزاع، وهو نفس قول شيخ الإسلام تيمية، خارج عن محل النزاع. هو كلام صحيح لكنه خارج عن محل النزاع، أو هو مؤلف من إيه؟ أو مركب من مسألة وفاقية ومسألة خلافية. فمسألة الوفاقية اللي هي إيه؟ إن العقل يدرك حسنا وقبحا، ما هو إما يرد إلى صفة كمال ونقص أو إلى ملائمة الطبع ومنافرته، يبقى اتفقوا معنا. والجزء الثاني عدم ترتب الثواب والعقاب، هي دي المسألة الخلافية ووافقونا أيضا فيها. فلأجل هذا الشيخ لم يذكر إلا رأيين. الرأي الثالث لو تأملته في النهاية سيقول إلى قول الأشاعرة والحنابلة. لكن قول الأشاعرة بالتقسيم إلى ثلاث أقسام أو بالنظر إلى ثلاث جهات، هل كان عليه أوائلهم كما كان عليه أوائلهم منهم قول متأخرين فقط؟ القسمة دي كان ذكرها الشيخ الإيجي. الإيجي من متأخرين يعني. والشيخ الإسناوي ذكر أن البيضاوي ذكر هذا أيضا تبعا للإمام الرازي، يبقى الرازي كده أسبق في هذه القسمة. قبل الرازي هل ذكر نظر يعني الاعتبار يعني باعتبار ملائمة قبل مخالفته؟ والله أنا للمتقدمين لم أقف على هذه القسمة، لكن المتأخرون يعني يدققون في الكلام ويقولون ينبغي أن يكون هذا هو المراد، لأن كي تتوافق يتوافق ما في الفروع مع ما في الأصول، ولا ينبغي أن يكون هناك نزاع في أن العقل يدرك الحسن بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته وبمعنى صفة الكمال وصفة النقص، فإن هذا من الأمور البديهية. وأيضا بنظر لباقي المسائل، منها قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح، قول المعتزلة بوجوب مراعاة بوجوب الله عز وجل بمراعاة مصالح العباد، ثم خلاف الأشاعرة في هذا لأنه لا يجب ولكنه راعى هذا تفضلا لا وجوبا. لكن هو عموما في هذه المسألة عرض كلام القائلين بشرعية الحسن والقبح لا العقلية، يعني في كثير من الكتب أحيانا بيظلم القائلون بأن الحسن والقبح شرعيا. على التفصيل لماذا سيظلمون؟ يعني ما دام ذكروا الذي يتبادر إلى العقل أو الذي لا، أنا بتكلم في كتب الخصوم يعني. لكن على أي حال إحنا كلامنا على ما استقر عليه الأمر بعد ما حرر كل فريق يعني مراده. إحنا ملناش دعوة والله ماذا يقول المتقدمون، لكن المنتسبون لهذا المذهب قالوا مرادنا هذا وحرروا المسألة، فصار النزاع في الثواب والعقاب. طيب، فتلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا. بداية الكلام بيقول لي الحاكم هو الشرع دون العقل، وهنا الشيخ بيقول لي فتلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا. الحاكم حقيقة هو الشرع إجماعا، وفي بداية الكلام بيقول لي الفصل الأول في الحاكم وهو الشرع ويذكر خلافا. أيوة تمام، الله يفتح عليك. فالحاكم في كلام البيضاوي بمعنى المظهر للأحكام. احنا قلنا ظاهر عبارة البيضاوي صفحة 258 الفصل الأول في الحاكم، ظاهر العبارة أن الحاكم بمعنى المنشئ للأحكام، وقلنا أن هذا الظاهر ليس مرادا. ليس مرادا ليه؟ لأنه ليس هناك خلاف في أن المنشئ للأحكام هو الله عز وجل، ولكن الحاكم بمعنى المظهر للأحكام هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. والذي دلنا على أن هذا هو مراد البيضاوي هو قوله وهو الشرع دون العقل. لو كان مراد الحاكم بمعنى المنشئ كان قال إيه؟ كان قال وهو الشارع. لكن لما قال لي وهو الشارع، الشارع دي ممكن تحمل على النصوص الشرعية، مش كده؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى الفصل الأول في الحاكم يبقى معناه إيه؟ الفصل الأول في الحاكم أي الحاكم بمعنى المظهر للأحكام وهو الشارع، يعني وهو النصوص الشرعية. خلاص. كلام الشيخ بقى الإسناوي في صفحة 260 بيقول لي فتلخص أن الحاكم حقيقة هو الشرع، هيبقى إيه؟ أن الحاكم بمعنى المنشئ هو الشرع، يعني إيه؟ هو الشارع. واضح؟ يبقى عندنا الحاكم هناك في الأول المنشئ، والحاكم هنا إيه؟ المظهر، والشرع هناك إيه؟ النصوص الشرعية، والشرع هنا إيه؟ الشارع. ماشي؟ وإنما الخلاف في أن العقل هل هو كاف في معرفته أم لا؟ وكلام الكتاب يوهم خلاف ذلك، اللي هو يعني في كلام الشيخ البيضاوي الفصل الأول في الحاكم هو الشرع دون العقل، ده من وجهة نظر الإسلام. لكن احنا بنقول هو ممكن يوهم بعبارة الحاكم يعني المتبادر منها المنشئ، لكن لما قال لي هو الشرع خلاص يبقى يعني هو يقصد ايه، يقصد الحاكم بمعنى المظهر للأحكام. وقد أحال المصنف إبطال مذهبهم على ما قرره في كتاب المصباح، فإن اللائق بذلك هو أصول الدين. المصباح زي ما ذكرنا كتاب في أصول الدين للإمام البيضاوي، وهو موجود في الأسواق، وهو كتاب صغير الحجم. وحاصل ما قاله فيه ده الدليل الذي ذكره لإقامة هذا المذهب، أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق. الاضطرار يعني ايه؟ يعني لا كسبة للعبد، لا اختيار. طب والاتفاق يعني لا قصد للعبد. الفعل الاضطراري هو الذي ايه؟ لا اختيار فيه. والفعل الاتفاقي هو ايه؟ الاتفاقي الذي ليس فيه قصد. متفق له اتفاقا من غير قصد، لكن الاضطراري ليس فيه اختيار. تمام. فهو الشيخ بقى ذكر دليلا على ايه صحة هذا المذهب. ايه الدليل بتاعه؟ قال لي افعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. قلنا هذا قياس من الشكل الاول، كويس. صغراه فين؟ أفعال العباد منحصرة في الاتفاق. وفين كبراه؟ لا، لا يوصف بالحسن والقبح ما كان اضطرارا. ما احنا قلنا الكبرى مش موجودة، قلنا الجملة اللي موجودة في قوة الكبرى، الجملة الموجودة في قوة الكبرى اللي هي ايه؟ ومتى كان كذلك استحال وصفها بالحسن والقبح. مش استحال بس، دي من اول متى كان كذلك، دي في قوة الكبرى. ليه؟ لان الكبرى المفروض تبقى ايه؟ لو احنا نقول ايه، افعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، يبقى دي ايه؟ ادي الصغرى. اما الكبرى وكل ما كان منحصرا في الاتفاق والاضطرار والاتفاق استحال وصفه بالحسن والقبح، دي الكبرى. لكن هنا الكبرى مش مذكورة هكذا، ولكنها في قوة الكبرى. تبقى النتيجة ايه؟ يستحيل وصفها بالحسن والقبح. خلاص، احنا ذكرنا قبل كده طالما عندي قياس ومقدمات، يبقى كل مقدمة لابد اما ان تكون ايه؟ مسلمة او بدهية، او نقيم الدليل عليها. ما اقدرش ناخد القياس كده وخلاص، طالما مكون مقدمتين، كل مقدمة لابد انها ايه، يا اما ان انا اقيم الدليل عليها، يا اما ادعي انها ايه، مسلمه او بدهيه او ضروريه او نحو ذلك. اما اجي اقول لك العالم ايه، حادث، او العالم متغير، وكل متغير حادث، يبقى النتيجه هي العالم حادث. طب عندي قضيتين، او العالم متغير وكل متغير حادث، دي انا عشان الخصم يسلمها لي لابد ان ايه، يسلم بالمقدمتين. طب وهيسلم بالمقدمتين ازاي؟ يا اما يكون هو هي مسلمه، هذه القضيه هاتان القضيتان مسلمتان عنده اصلا، او هي من القضايا مثلا الضروريه التي يتفق على معناها جميع العقلاء، يا اما اضطر ان انا اقيم دليل عليه. خلاص. فدلوقتي بيقول لي افعال العباد منحصره في الاضطرار والاتفاق، ادي اول قضيه. القضيه الثانيه، كل ما كان منحصرا في الاضطرار والاتفاق استحال وصفها به، واستحال وصفه بالحسن والقبح. القضية الثانية دي متهيألي مسلمة، صح؟ صح؟ يبقى الكلام في الأولى اللي هو في بيان الانحصار، عشان كده شرع في بيان الانحصار، أو اختصر يعني على بيان الانحصار، ولم يذكر شيئا عن القضية الثانية، لأن القضية الثانية مسلمة. طيب، قال لي بيان الانحصار أن المكلف إن لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري. ده الفعل الاضطراري اللي هو ما فيهوش في اختيار. طب وان كان قادرا على تركه، يعني في احتمالات بقى. فبيقول احنا نشرح كلامه، لكن احنا لينا مؤاخذه على كلام الشيخ. يقول إن كان لم يكن قادرا على الترك فهو للطلاق. طب إن كان قادرا على الترك عندي احتمالات بقى، يا إما يكون صدور يعني معنى كأنه صدر منه الفعل، فإن كان يا إما يكون صدور هذا الفعل موقوفا على مرجح أو ليس موقوفا على مرجح، خلاص. طب إذا لم يكن موقوفا على مرجح يبقى ده الاتفاقي، صح. طب وإن كان موقوفا على مرجح، هذا المرجح يا إما يكون من الله يبقى اضطراري، يا إما من العبد يبقى يتسلسل الأمر، يلزم التسلسل والتسلسل برضه، لأنه سيعود الأمر إلى المرجح الذي من العبد. المرجح الذي من العبد ينظر فيه مرة أخرى، هل هو يتوقف على مرجح آخر أو لا يتوقف؟ فإن توقف على مرجح آخر فإما من الله إما من العبد، من الله يبقى اضطراري، ومن العبد يبقى ينتقل الكلام إليه، وإن لم يكن متوقفا على مرجح فهو الاتفاق. واضح يا شيخ أمين؟ واضح كده؟ نقول الاسم تاني ولا نعيد تاني يا شيخ؟ تمام. احنا بيقول الشيخ عايز يثبت ان افعال العباد اما ان تكون اضطرارية واما ان تكون اتفاقية. اضطرارية يعني ايه؟ بدون اختيار، ما فيش اختيار من العبد. طيب واتفاقية يعني ايه؟ من غير قصد. تمام. فبيقول والله انا عندي دلوقتي يا اما المكلف قادر على الترك او ليس قادرا على الترك، مش كده؟ في احتمال ثالث؟ استحالة، لانه خلاص وردد الايه؟ ردد الأمر بين الإثبات والنفي، وطالما رددنا بين الإثبات والنفي فهذا هو التقسيم العقلي الحاصل. أما أقول إيه الشيخ علي أو الشيخ فارس إما قائم أو ليس بقائم، احتمال في احتمال ثالث؟ لا، لأن خلاص أنا رددت بين الشيء ونقيضه، بخلاف ما لو قلت إما قائم أو قاعد، احتمال يكون في احتمال ثالث، لكن قائم لا قائم ما فيش احتمال ثالث. فأقول لي إما قادر على الترك يا إما غير تارك على قادر على الترك. طيب إن لم يكن قادرا على الترك يبقى هذا هو الاضطرار، انتهينا منه. طب وإن كان قادرا على الترك؟ إن كان قادرا على الترك يا إما صدوره عنه يكون موقوفا على مرجح أو ليس موقوفا على مرجح. إن لم يكن موقوفا على مرجح فهو الاتفاق، وإن كان موقوفا على مرجح قدامنا الاحتمالين، يا إما المرجح ده من الله يا إما المرجح ده إيه؟ من العبد. إن كان من الله يبقى اضطراري، طب وإن كان من العبد يبقى ينظر إلى هذا المرجح الذي من العبد، هل هو موقوف على مرجح آخر ولا ليس موقوفا على مرجح آخر؟ فإن لم يكن موقوفا على مرجح آخر فهو الاتفاقي، وإن كان موقوفا على مرجح آخر فإما من الله وإما من العبد، فإن كان من الله يبقى الاضطراري، وإن كان من العبد ينتقل الكلام إليه، فهل يتوقف على مرجح آخر ولا لا يتوقف على مرجح آخر؟ فتعين ايه؟ تعين ان ينحصر الكلام في الاضطراري والاتفاق، ده كلام الشيخ. فبيقول ايه بيان الانحصار ان المكلف ان لم يكن قادرا على الترك فهو الاضطراري، وان كان قادرا على تركه فان لم يكن صدوره عنه موقوفا على المرجح فهو الاتفاقي، وان كان موقوفا على المرجح فذلك المرجح ان كان من الله تعالى لزم كونه الفعل اضطراريا، وإن كان من العبد فإن لم يكن صدور ذلك المرجح لمرجح آخر لازم أن يكون الفعل اتفاقيا، وإن كان لمرجح فإن كان من العبد لازم التسلسل، وإن كان من الله تعالى لازم كونه اضطراريا. فثبت أن أفعال العباد منحصرة في الاضطرار والاتفاق، وحينئذ فلا يوصف بحسن ولا قبح للإجماع منا ومنهم على أنه لا يوصف بذلك إلا الأفعال الاختيارية. وللفضلاء على هذه النقطة أسئلة كثيرة مذكورة في المبسوطة. احنا قلنا الأسبوع الماضي أن هذه المسألة بأدلتها طويلة، لكن احنا نقتصر على ما ذكره الشيخ هنا، لكن لما نعلى شوية في كتاب زي ابن الحاجب ولا نذهب للمطولات هنلاقي فيه أدلة كثيرة ومناقشات، يعني الحسن والقبح ده يتعمل فيه مجلدات، بل بالفعل يعني في ان الائمة من كتب مجلدا ضخما في الحسن والقبح من الطوف الحنبلي اللي هو بس دار القول القبيح القول التحسين وغيره وغيره وغيره. لكن انا بس عشان ماشيين بالتدرج العلمي لما تاخد هذه المعلومة بالشكل الميسر وبعدين ترجع تعيدها مرة تانية بشكل أوسع، يبقى عمال تنتقل انتقال طبيعي في العلم. لكن احنا لنا مؤاخذة قلناها الأسبوع الماضي ومناقشة في كلام الشيخ أنه أهمل قسما ثالثا يقتضيه العقل ويحكم به بداهة. ايه هو القسم الثالث الذي أهمله الشيخ وده يهد الدليل بتاعه كله؟ الأفعال الاختيارية. أيوة، وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد، فمن حيث إن له فيه كسبا وقصدا فمن حيث إن له فيه كسبا فهو ليس اضطراريا، ومن حيث إن له فيه قصدا فهو ليس اتفاقيا. وبداهة العقل زي ما المشايخ بيقولوا شاهد عدل، فإن نفرق ضرورة بين الحركة الاضطرارية زي حركة المرتعش وبين الحركة الاختيارية لليد، ولا التفرقة دي مش ضرورية؟ ايه الفرق بين الحركة الاختيارية دي او حركة اليد دي وبين حركة المرتعش؟ هو الاختيار وعدم، مش كده؟ ده هنا مختار، يعني العبد يكسب هذه الحركة ويقصد اليها، والمرتعش لا. ففي في في هناك ايه قسما، هناك قسم ثالث الا وهو الافعال الاختيارية، وهو الفعل الذي للعبد فيه كسب وقصد، فمن حيث ان له كسبا فليس اضطراريا، ومن حيث ان له فيه قصدا فليس اتفاقيا. والذي يدل على هذا بداهة العقل هو ان نفرق تفرقة ضرورية بين حركة المرتعش وبين حركة اليد الاختيارية. تمام كده، في سؤال ولا نبتدي في مسألتان على او فرعان على التنزل؟ هقول ده قلنا الاسبوع الماضي بحث على قال قال فرعان على التنزل. وقلنا التنزل معناه ايه؟ معناه البحث على قواعد الخصم. وسمي تنزلا ليه يا مشايخ؟ لاننا كاننا سبت المرتبة العليا التي هي مذهبي ونزلت الى المرتبة الدنيا التي هي مذهب الخصم، فنزلت كده اتبحث معه. فقلنا فرعان على التنزل، يعني التنزل كما ذكرنا بحث على قواعد الخصم. طيب، قال فرعان على التنزل الاول اللي هو الفرع الاول، شكر المنعم ليس بواجب عقلا اذ لا تعذيب قبل الشرع، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولانه لو وجب، تقول ده احنا هنقرا المتن كما تعودنا، ولانه لو وجب لوجب اما لفائدة المشكور وهو منزه او للشاكر في الدنيا، وانه مشقة بلا حظ او في الاخرة ولا استقلال للعقل بها. قيل يدفع ظن ضرر الآجل، قلنا قد يتضمنه لأنه تصرف في ملك الغير، وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ولأنه ربما لا يقع لائقا. قيل ينتقض بالوجوب الشرعي، قلنا إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة. منخلص المسألة الفرع ده والفرع الثاني، يبقى نرجع نقرأ المتن عشان ايه المتن مهم، انك تحاول تستحضره قدر الامكان. اقول لما ابطل الاصحاب قاعدة التحسين والتقبيح العقليين لازم من ابطالها ابطال وجوب شكر المنعم عقلا، وابطال عليكم السلام تتفضل، وابطال حكم الافعال الاختيارية قبل البعث. يبقى دول ايه؟ هذان هما الفرعان اللذان سنبحث فيهما على سبيل التنزل. الفرع الاول شكر المنعم، الفرع الثاني الافعال الاختيارية قبل البعث. قال في المحصول: لكن جرت عادة الاصحاب بعد ذلك ان يتنزلوا ويسلموا لهم صحة القاعدة، لانه بحث على قواعد الخصم، ويبطلوا مع ذلك كلامهم في هذين الفرعين بخصوصهما لقيام الدليل على إبطال حكم العقل فيهما. وحاصله يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين بإخراج بعض أفرادها لمانع كما وقع ذلك في القواعد السمعية. الشيخ الإسنوي بيقول إن حاصل هذا الكلام أو هذا الصنيع يرجع إلى تخصيص قاعدة الحسن والقبح العقليين، يعني هم عايز يقول إن أولا العقل لا يحسن ولا يقبح ده ابتداء، وعلى التنزل فعايزين نقول للمعتزلة على كلام الشيخ، يعني عايزين نقول للمعتزلة لو سلمنا لكم بهذه القاعدة إلا أنه ينبغي أن تخصص في هاتين المسألتين، مسألة شكر المنعم ومسألة أفعال الاختيارية قبل البعث، يعني عايز يعني يخصص، يعني سأخرج بعض الأفراد، يعني سأخرج بعض الأفراد، يعني عايز أقول القاعدة هذه منطبقة إلا في هاتين المسألتين، كده واضح؟ طيب، لكن كلام الشيخ الإسنوي الحقيقة ده فيه مناقشة. ليه فيه مناقشة؟ لأنه يعني الصحيح والراجح أنه لا يجوز تخصيص القواعد العقلية. خذها قاعدة كده، القاعدة العقلية لا تخصص إذا ثبت أي الله يفتح عليك، إذا ثبت أنها قاعدة عقلية يبقى لا تخصص. ليه؟ لأن القواعد العقلية من شأنها أن تكون كلية مستغرقة لجميع الأفراد، لا يجوز تخلف فرد واحد منها. القواعد العقلية لا تقبل التخلف، وطالما قلنا عقلية يعني إذا ثبت أنها عقلية ممكن يكون في يحصل نزاع، ممكن نتنازع نقول دي ترى عقلية لا مش عقلية، إذا ثبت هذا يبقى لا تتخلف. لكن إن أنا أقول إن قواعد عقلية ثم تتخلف ما ينفعش الكلام. لماذا لا ينفع هذا الكلام أو لا يصلح؟ لأن لن يستقر البناء، لأن البناء العقلي أو البناء لأي علم من العلوم لابد أن يكون مستقر على مسائل أولية. مسائل أولية دي إما أن تكون معلومة يقطع بها العقل، أو معلومة بطريق الحس مثلا، أو المهم يعني إيه، في مسائل وفاقية، وإحنا قلنا في المنطق قبل كده العلوم بتقسم لعلوم ضرورية ونظرية. وليه قلنا بنقسمها ضرورية ونظرية؟ الضروري لا يحتاج إلى نظر، والنظر يحتاج إلى إيه؟ إلى نظر وإعمال فكر. طب ليه بنقسمها هكذا؟ لأن لو كانت جميع المسائل ضرورية لما جهلنا شيئا، صح؟ والواقع أننا نجهل أشياء وأشياء. طب ولو كانت جميع المسائل نظرية لما علمنا شيئا، لأن النظري كيف يعلم النظري؟ بالبناء على الضروري، مش كده؟ أنا عايز دلوقتي أبرهن للملحد على إيه؟ على أن هذا العالم له خالق، أبرهن ما إزاي؟ ولازم أنطلق من مسائل ضرورية أسلمها أنا وهو، صح؟ عشان أعرف أنتقل بعد ذلك، فبنتقل من الضروري إلى النظري ومن المعلوم إلى المجهول، تمام؟ فمن ضمن المسائل اللي هي بتبنى عليها الأحكام القواعد العقلية، زي مثلا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، مش دي قاعدة عقلية؟ ينفع أقول بقى إن هو لا يجتمعان ولا يرتفعان إلا في صورة واحدة؟ مش قاعدة عقلية على طول، لأن ساعتها العقل هيقول طب وما المانع بقى؟ طالما احكام العقل طالما تخلف في هذه الصوره ان يتخلف في صور اخرى. ولو جيت انت تنزعني في مساله وقلت لي لا كلامك سيؤدي الى المحال، قلت لي ليه يؤدي قلت لك ليه يؤدي للمحال، قلت لي لانه سيؤدي الى ان ايه، ان النقيضان مثلا يجتمعان او يرتفعان، اقول لك يا اخي ما يمكن دي من الصور التي تخلف فيها حكم العقل في هذه المساله. فالقواعد العقليه لا تتخلف اجماعا، ويبقى كلام الشيخ الإسنوي في أنهم بحثوا هذه المسألة من قبيل التخصيص كلام إيه؟ في مصنفات القواعد العقلية ولا هي منسوبة؟ لا ما فيش، فيما أعلم. طيب يبقى كلام الشيخ الإسنوي بأن هذا من قبيل التخصيص كلام إيه؟ غير صحيح. من قبيل ماذا؟ انا ممكن اقول لك انا العباره بتاعت انا لما كتبتها قلت أما رد دعوة التخصيص اللي احنا بنردها دي فصحيح، لكن رد دعوة التنزل فغير صحيح. هنقول دلوقتي اولا عشان نفهم هو الشيخ الاسلام بيقول كده ليه. هو الشيخ الاسلام بيقول بيبرر او بيعلم ليه الاصحاب بحثوا هاتين المسألتين على سبيل التنزل، لان هناك اعتراض على بحث هاتين المسألتين اصلا. هذا الاعتراض قاله الاصفهاني في شرح المحصول، هنقرا الكلام الاصفهاني. فاعترض على بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل وجرى من ورائه جمع كثير. ايه اعتراض الشيخ الاصفهاني؟ نقرا كلام الاصفهاني. لا الاعتراض الاعتراض على بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل، تمام؟ تفهمين الموضوع ايه؟ دلوقتي بعد ما قررنا المذهب الذي يخصنا هو ان الحسن والقبح شرعيان، قلنا للمعتزلة طيب احنا هنسيب مذهبنا ونسلم لكم ايه صحة مذهبكم، لكن سنبطل كلامكم في هاتين المسألتين. فالاصفهاني في الهامش تحت بقى نقراها، اعترض على بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل، قال لا ليس لكم ان تبحثوا هاتين المسألتين، لان انت لو سلمت للخصم بان الحسن والقبح عقليان يبقى مش هيتأتى هذا البحث، لانك هتناقض الفرض. يعني انت دخلت فرض المسألة، انت دخلتها ازاي؟ افترضت فرض، افترضت ايه؟ قلت سنفرض جدلا ان قاعدتكم صحيحة، لكن ينبغي ان تبطلوا هاتين القاعدتين في هاتين المسألتين. ايه؟ فنقضت الفرض الذي دخلت به اولا. فالشيخ الاسلامي كانه بيرد يقول لا احنا ما نقضناش ولا حاجه، ده القاعده دي عايزين نقول لهم انها مخصصه. ايه؟ مخصصه. وقلنا فردنا على الشيخ الاسلامي قلنا لا، لما قلت عقليه تبقى مش مخصصه، قول بقى انها مش عقليه. يبقى ارجع لكلامك الاول انهما شرعيان ولا معنى لهذا البحث. فالشيخ الاصبهاني يقول ايه؟ اقول قال الاصبهاني في شرح المحصول بعد ان حكى قول المحصول المذكور هنا ما نصه، اعلم وفقك الله ان في هذا الكلام نظرا. هو ايه هو الكلام اللي في هذا الكلام نظرا؟ اللي هو بحث هاتين المسألتين على قواعد المعتزلة بعد تسليم قواعد المعتزلة له. ماشي؟ وانت لو انت لما انت من ضمن قواعد المناظرة انت ممكن تسلم للخصم قاعدة لا اشكال وتبين له ان التفريع والتخريج لا يصح. عليكم السلام ازيك يا عم احمد؟ ازي حالك؟ بارك الله فيك. انا نسيت المفتاح في البيت والله. بارك الله فيك. اعمل لك واحد؟ لا انا معايا نسيته في البيت. طيب ماشي، بارك الله فيك يا دكتور. الله يحفظك يا عم احمد. كل سنه طيب. طيب يا دكتور. في قواعد المناظره انا لما اسلم للخصم قاعدته لا اشكال، لكن اسلم له لكي ابين له ايه؟ ان مثلا على مع التسليم لا يصح التخريب، لا يصح التفريع، او ان هذه القاعده لو سلمناها ستؤدي الى محال، الى اخر هذا الكلام. كويس؟ لكن ان انا اسلم لهم ثم يعني اصل الى نتيجه تناقض الفرض ما ينفعش. فدلوقتي انت بتقول ايه؟ بتقول انا سلمت بان القاعده عقليه، طالما سلمت بانها عقليه ما تجيش بقى تنقض كونها عقلية وتبني الكلام على أنها ليست عقلية، تمام؟ لأن هذا مناقضة للفرض، مناقضة للفرض لا تجوز. فبيقول لي اعلم وفقك الله أن في هذا الكلام نظرا، هو أنه إن كان الحكم في هاتين المسألتين لازما لهذه القاعدة لزوما قطعيا، وده معنى القاعدة العقلية أنها قطعية، لا تتصور إقامة الدليل السالم عن المعارض العقلي عن المعارض القطعي على عدم الحكم في هاتين المسألتين. ليه لا نتصور بعد تسليم تلك القاعدة أصلا؟ وذلك لأنه قد سلم اللزوم القطعي لوجوب شكر المنعم عقلا بتسليمه للقاعدة. يبقى هو سلم إيه؟ سلم بأنه يلزم لزوما قطعيا وجوب شكر المنعم، مش كده؟ سلم عن طريق العقل. وأن الأشياء لها حكم قبل الشرع بالعقل. أنت لما سلمت بالقاعدة يبقى أنت سلمت بإيه؟ بوجوب شكر المنعم، وسلمت بأن الأشياء لها حكم قبل الشرع بالعقل. ومتى كان الملزوم القطعي واقعا إما حقيقة أو بحكم التسليم؟ احنا دلوقتي قلنا ما سلمنا بهذا اللزوم، واللزوم ده يا إما يكون واقع حاصل حقيقة في الواقع ونفس الأمر، أو مجرد حاصل بمجرد التسليم. المهم كده قطعي، ما انت سلمت. استحال تخلف اللازم عنه فلا يقبل المعارضة. ومتى كان اللازم ظنيا؟ هو ده اللي يقبل. وكان وقوع الملزوم ظنيا كان الدليل المذكور قابلا للمعارضة. لكن متى سلم لهم قاعدة الحسن والقبح العقليين لزم ثبوت الحكم في هاتين المسألتين قطعا على وفق مذهبهم، فلم يمكننا إقامة الدليل على عدم الحكم في هاتين المسألتين على وفق مذهبنا بعد تسليم القاعدة، فالصواب ألا نسلم لهم القاعدة أصلا. ده كلام الشيخ الإيه؟ الأصبهاني. الشيخ الإسنوي حب يرد عليه، قال له لا، احنا خصصناه. رد الشيخ الإسنوي ليس في محله. خلاص قلت بقى اللي هو أنا بقى محمد السيد، عشان دي عبارتي عشان تزوج الكتب يعني. قلت أما رد لعايز يكتب يعني، أما رد دعوة التخصيص فصحيح، اللي هو دعوة التخصيص بتاعة الشيخ الإسلامي نردها هذا صحيح، لكن رد دعوة التنزل فغير صحيح. ليه بقى فغير صحيح؟ لأن نقول هذان الفرعان ليس مما تتناوله القاعدة أصلا، فلم يدخل حتى يقال بخروجهما بالتخصيص، لأن القائل بالتحسين والتقبيح العقليين لا يدعي أن العقل يدرك في جميع الأحوال، ونحن نقول له هذان الفرعان مما لم يدرك العقل فيهما حكما. يبقى بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل بحث صحيح ولا لا؟ يعني خلاصة الكلام، انت عايز ان انا كاتبه يعني؟ طيب هقوله خلاص. خلاصة الكلام اللي انا بقوله ان بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل بحث صحيح. ليه بقى؟ نقول له هذان الفرعان اصلا لم يدخلا معنا حتى يقال بخروجهما، فتيجي ترد عليها تقول لي لا لا يجوز التخصيص، لا هم لا تتناولهما القاعدة اصلا. طب ايه وجه عدم الدخول؟ وجه عدم الدخول ان اساسا المعتزلة لا يقولون بان العقل يدرك حكما في جميع، او يدرك الحسن والقبح في جميع الافعال. فهم ابتداء يقولون ان العقل يدرك الحسن والقبح في بعض الافعال، وما ادركه العقل من حسن وقبح في هذه في بعض الافعال فياتي حكم الشرع تبعا لما ادركه العقل. احنا بنقول ايه؟ بنقول العقل لا يدرك حكما اصلا في اي فعل من الافعال، لكن هم يقولون يدرك في بعض الافعال. فهملون طيب سلمنا بان العقل يدركه خلاص، لكن في هاتين المسالتين بخصوصهما العقل لا يدركه فيهما حسنا ولا قبحا، وبالتالي لم يدخل في القاعده عشان يقال بالتخصيص. ما اصل التخصيص ده ان ده معناه ايه؟ معنى التخصيص ايه؟ معنى التخصيص ان لولا هذا التخصيص لكانت القاعده تشمله، لكن اخرجناه يعني كان حق الدخول. لكن هنقول لا، هاتان المسالتان ليس من حقهما اصلا الدخول عشان يطلعهم، هم ما دخلوش عشان نخرجهم. لا، وما قلنا على سبيل التنزل يعني، قلنا احنا بنقول حتى لو سلمنا لكما، لكن في هاتين المسالتين بالذات عايز يقول في هاتين المسالتين بالذات الحكم فيهما ظاهر وواضح ان العقل لا يحسن ولا يقبح فيهما. ما ليه مناقشات هنذكرها بقى. المعتزله يقولون بهذا. تمام. والشيخ البخيت برضو رد على الأصبهاني، بس رد الشيخ بخيت مطول قوي عشان انا اختصرت الكلام بسطرين. ايه هناك بيتان لابن القيم، ايوه، كانه يفيد الحياة والعبادة هو الشيخ ابن القيم ذكر هذا الشيخ ابن القيم والشيخ ابن تيمية مش عارف حضرت معنا ولا لا هما يذهبان في هذه المسألة إلى كلام يوافق كلام الحنفية وهو أن العقل يدرك حسنا وقبحا في الأشياء مش في المسألتين دول بس لا بجميع المسألة والحنفية يقولون بهذا الكلام لكنهم يقولون بأنه لا يترتب ثواب ولا عقاب على هذا الإدراك وإنما يترتب ثواب العقاب من قبل الشر فإحنا في بداية الكلام قلنا إن الشيخ لم يذكر مذهب الحنفية ولا لعله لأنه خارج محل النزاع لأن النزاع بيننا وبين المعتزلة في الثواب والعقاب يعني لا في لزوم الثواب والعقاب فهل إدراك العقل يكون كافيا في لزوم الثواب والعقاب إحنا بنقول لا ليس لازم ليس كافيا والمعتزلة بيقولوا نعم كاف فيما أدركه العقل من حسن وقبح طيب كلام بقى الحنفية ومن وافقهم زي شيخ الإسلام وابن القيم وغيره إن العقل يدرك حسنا وقبحا ولا يترتب الثواب والعقاب إنه طيب لا يترتب الثواب والعقاب يعني نحن نتفق في هذه المسألة لكن ما تقوله بأن العقل قد أدرك حسنا وقبحا في هذه الأفعال نحن نقول به أيضا لكن ده يرد إما إلى ملائمة الطبع ومنافرته أو يرد إلى صفة كمال وصفة نفس يعني فما قلته لا ننازع فيه عشان يعترض عليه يعني ان العقل بيستحسن انك تشكر من احسن اليك احنا لا ننازع فيه الكلام ده بالثواب والعقاب هو كلام المسؤول الحنفيه والشيخ الشام خارج محل النزاع هو يقول الى احد القولين ام ان الامر سياسي لا يعني هم لو اعتبرناه قولا ثالثا لانه مش بيكلف محل يعني يقولوا الى احد القولين مش خارج محل النزاع انا كان قصدي خارج محل النزاع انا باعتباره قولا ثالثا يعني لكن كلام الشيخ امين سليم ان هو في النهايه سيقولوا الى كلام ايه الى كلام الاشاعره والحنابل بلاش كلمه خارج محل النزاع انا كنت بقول بخارج محل باعتباره قولا ثالثا لا هو الادق زي ما الشيخ امين كده صوبنا ان هو سيقولوا الى ايه الى كلام الاشاعره والحنابل ان بيقول يدرك حسنا وقبحا ولا يترتب الثواب والعقاب طب الحسن والقبح ده ايه فسرهما فهنلاقيه انه اما يقول الى صفه كمال وصفه نقص او ملائمه الطبع ومنافرة لاجل هذا الشيخ لم يذكر راي الحنفيه لكن ممكن يكون النزاع حقيقي مع مين مع بعض الحنفيه اللي قالوا انه يدركه حسنا وقبحا ويترتب الثواب والعقاب في مساله الايمان والكفر فقط وده راي لبعض الحنفيه فده يبقى خلاص مذهب بعض الحنفية ماشي مع المعتزلة في مسألة الإيمان والكفر لكن رأي جمهور الحنفية لأن العقل يدرك حسنا وقبحا ولا يترتب الثواب والعقاب مش ده يقول في النهاية إلى مذهب الأشاعرة والحنابلة ولا لا صح مذهب الأشاعرة أن العقل لا يدرك بمعنى الثواب والعقاب لكن يدرك بمعنى ملائمة الطبع ومن أثرته ويدرك بمعنى صفة كمال وصفة نقص وليس النزاع في هذا ولكن النزاع في الثواب والعقاب موافق يا شيخ أمين؟ طيب بس تكون عايزين شيخ حازم كل ما يقعد هنا يقول لي ايه بس كلام تيمية أدق يقول له يا ابني ما هو نفس الكلام مش قول منفصل ولا حاجة اصل احنا كلام مشكله اصل المساله الكلاميه ان النزاع اصلا في حكم العقل يعني هي مساله عقليه وليس عقلي المساله لكنه شيخ الاسلام يذكرها ملائم ملائم عشان كده ما هم حتى الحنفيه ما بيردوا يقولوا ده ربنا قال ان الله يامر بالعدل فالله لا يامر الا بما هو حسن ولا ينهى الا عما هو قبيح ما احنا بنقول ده حكم الشر لكن هل هذا هو حكم العقل ان يعني حكم العقل يعني في مساله اللزوم هل يجب عليه ان يامر بالحسن ولا لا يجب عليه ما هو لان المعتزل هم اللي طرحوا هذا كويس زي برضو ما يتهموا الاشاعره بانهم يقولون بنفي الحكمه ما بيقولوش كده بيقولوا لا يجب عليه مراعاه الحكمه لكن هو راى الحكمه تفضلا لا وجوب وان كان يعني هم في النهايه بقى يعني لو فسر كلام المعتزلة وشيخ الإسلام تيمية وغيره، لأن الحكمة يعني لازمة له ولا ينفك عنها، وأن الوجوب هنا بمعنى أنه يجب له ولا يجب عليه، حتى أقول كل المسائل دي خلاف اللفظ، ولا ما يقولش الكلام خلاف اللفظ. تمام. طيب كده كله فاهم معنا؟ يبقى بحث هاتين المسألتين على سبيل التنزل بحث ايه؟ صحيح. نعم. طيب وقوله على التنزل اي على الافتراض، يعني على افتراض صحة ايه؟ كلام الخصم. احنا قلنا ان في نهاية التنزل معناه بحث على قواعد الخصم، وسمي بذلك لأن فيه تكلف الانتقال من مذهبنا الحق الذي هو المرتبة العليا إلى مذهبهم الباطل الذي هو في غاية الانخفاض. ده كان إحنا نزلنا كده، نزلنا من المرتبة العليا إلى المرتبة المنخفضة أو الدنيا. عصب يا شيخ. واعلم أن المصنف قد أقام الدليل على إبطال حكم العقل في الفرع الأول، وأما الفرع الثاني فإنه أبطل أدلته فقط كما ستراه، ولا يلزم من إبطال الدليل المعين إبطال المدلول. عندنا فرعين، الفرع الأول اللي هو شكر المنعم، والفرع الثاني الأفعال الاختيارية قبل البعث. فهو الشيخ بيقول ان المصنف اقام الدليل على ابطال حكم العقل في الفرع الاول، يعني العقل لا يدرك فيه حسنا ولا قبحا، واما الفرع الثاني لم يبطل نفس الحكم وانما ابطل الادلة. وطبعا هل يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول؟ لا، الاحتمال ان يكون هناك دليل اخر. طيب هنشوف الفرع الاول، إن شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة. طيب شكر المنعم، الشكر هنا الذي وقع فيه الخلاف، هل هو الشكر اللغوي ولا الشكر العرفي الاصطلاحي؟ يعني ما هو ماشي، لكن هو الشكر لغة ايه والشكر اصطلاحا ايه؟ لا عايزين تعريفات المشكورة يا مولانا. لا الشكر اللغوي ايه؟ طيب الحمد لله. طب ايه هو ال لا هو الشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه، يبقى ده مقيد بالإيه؟ بالإنعام. والفعل ده ممكن يكون قول باللسان أو فعل بالجوارح أو غير ذلك. نعم. طيب وما الحمد الحمد اصطلاحا إيه هو؟ الشكر اصطلاحا هو إيه؟ أيوة صرفه جميعي ما أنعم الله به على العبد لأجل ما خلق لأجله، مش كده؟ قال زي إيه؟ قال زي مثلا ربنا أنعم عليك بالنظر، فتنظر في ملكوت الله عز وجل وصولا إلى وحدانيته. طيب السمع، تصرف السمع فيما يرضي الله عز وجل، خلاص. طيب الشكر المتنازع الآن فيه في هذه المسألة، هل هو الشكر بقى اللغوي ولا الشكر الاصطلاحي؟ اللغة احنا قلنا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه أو لأجل إنعامه. كويس، ما هو ده بقى ده الشكر اللغوي ولا الاصطلاحي؟ وقع نزاع بين العلماء، بعضهم يقولوا المسألة دي يعني وقع نزاع أصلا في هذه المسألة، هل في محل النزاع هو الشكر اللغوي؟ يعني وقع النزاع في محل النزاع، هل النزاع هو الشكر اللغوي ولا الشكر العرفي أو الاصطلاحي؟ طيب هو الراجح أن الشكر المتنازع فيه هنا هو الشكر اللغوي. ليه الشكر اللغوي؟ لأن الشكر الاصطلاحي ده حد، واحنا اساس النزاع في احكام العقل قبل البعثه بعد البعثه، يبقى ينبغي ان يكون نزاع في الشكر اللغوي. الامر الثاني ان المساله من حيث العنوان يقول ان شكر المنعم، فبنتكلم على شكر المنعم، فالواجب ولا غير واجب فده معلق على المشتق اللي هو المنعم، وتعليق الحكم على المشتق او بالمشتق يؤذن بعليه ما منه الاشتقاق، يبقى كأن مقلة البحث هنا ايه؟ انه شكر المنعم لأجل إنعامه، كويس؟ والمقيد بالإنعام هو الشكر اللغوي ولا الاصطلاحي؟ اللغوي ده بالتعريف، الشكر اللغوي هو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لأجل إنعامه، يبقى مقيد بالإنعام. لكن الاصطلاحي صرف جميع ما أنعم الله به على العبد إلى آخره، وغير مقيد بالإنعام، سواء أنعم عليه أو لم ينعم، أو لأجل كونه منعما أو لأجل شيء آخر، يعني غير مقيد بالإنعام. لكن الشكر اللغوي هو المقيد بالإنعام. خلاص، عنوان المسألة شكر المنعم، لا يدل على أن المسألة معللة بالإنعام لكونه منعما، هذه بحث المسألة. ولأجل هذا يكون الشكر الذي هو محل النزاع هو الشكر اللغوي. وأمر آخر أن الشكر الاصطلاحي ده حادث، مش كده؟ يعني حادث في اصطلاح اهل الشرع، لكن قبل البعثه ما كانش في اهل الشرع اصلا، والمتنازع فيه ايه؟ في حكم العقل، وايه اللي يتفق مع يعني مع حكم العقل؟ هل هو الشكر اللغوي ولا الشكر الاصطلاحي؟ لغوي، لان اللغوي موجود قبل البعث. احكام العقل. طيب عنوان المسألة كمان لا يساعد على هذا. عنوان المسألة وده مسلم من الفريقين وواقع النزاع بناء على هذا العنوان لا يساعد على هذا، يقول شكر المنعم. لكن الاصطلاحي الشكر مطلقا لأجل الإنعام أو لا، وإحنا البحث بس في المنعم. طيب يبقى الفرع الأول إن شكر المنعم، يبقى الشكر الواقع هنا والشكر اللغوي. طبعا أنا أدوره في الكتب في حبذا، لو حد بيجتهد في هتلاقي في كتب كتيره بعضهم يقول لك لا ده اللغوي وبعضهم بيقول لا الاصطلاحي. احنا هنا رجحنا الايه؟ الإبهاج. ايه؟ راجع ما راجع الإبهاج وقول لنا قال ايه؟ نعم، تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. مشتق يعني زي مثلا اسم الفاعل اسم المفعول، فلما الاقي يعني عندي حكم مثلا ورد في آية أو في حديث وقد علق بالمشتق، فهذا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يعني هو المصدر، إن المصدر هو العلة. أقول والله ده العلة هنا هو الإنعام بناء على هذه القاعدة. طيب الفرع الأول إن شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة. والإمام فخر الدين في بعض كتبه الكلامية، ده معنى كده الإمام فخر الدين في بعض كتبه الكلامية وافق المعتزلة. الرازي في كتبه الكلامية عنده آراء عظيمة، يا ريت الناس تقرأ وتطلع. يعني في ناس واخدة موقف من الرازي من غير ما يقرأوا كتب الرازي، مع أنها كتب عظيمة، وبعضهم للأسف وجدتهم في بعض البحوث يصفوا بالتردد، مع ان ده مش تردد ولا حاجه، ده نتيجه صعوبه المساله، فده موقف العالم. العالم يعني تجد ان مساحة الجزم والقطع عنده اقل من الغير، يعني هو يقدر حجم المسائل وخطورة المسائل المبحوث فيها. انت ممكن تقرأ في مسألة زي مسألة اللي احنا ذكرناها مرارا، مسألة قدم العالم وحدوث العالم، فتجد الناس تجزم. طبعا احنا مش معنى كده ان احنا بننكر على الجازمين، بس انت تيجي الرازي بيقدر وجهة نظر المخالف وان مسألة في غاية الصعوبة، فلأجل هذا تجد يقول لك يعني قلنا المسألة صعبة. يجي في مسائل مثلا لها خطورتها، زي مثلا اتهام المتكلمين لخصومهم من مثلا من اهل الحديث بان كلامهم هذا يقتضي قيام الحوادث بذاته تعالى وهذا محال. يجي الشيخ الرازي مثلا في المباحث المشرقية وفي اخر ما الف اللي هو المطالب العالية يعترف كده بايه بأريحية وبأمانة العالم ويقول ان نتيجة صعوبة هذه المسائل وان العقل يعني لا يمكنه الخوض في هذه المسائل بمفرده، فيقول والقول بحلول الحوادث بذاته تعالى لازم لجميع الطوائف. مش معنى كده انه بيقول انه هذا القول بحلول الحوادث انه مذهب سليم، بس بيقول كما انه يلزمنا كما يلزمكم. ثم قال وادعت الاشعرية الفرار من هذا، وهو يلزمهم من وجوه وعد هذه الوجوه ولم يرجح شيئا في النهاية، لكن هو اللي انتهى اليه ان التعويل في هذه المسائل ده رأي الشيخ الرازي طبعا ده، وهنا قد خالف المشهور من مذهب الاشاعر، وهو له مخالفات الحقيقة، ده نتيجة انه عالم له ايه يعني حرية فكرية واستقلال. قال في هذه المسائل والتعويل على الدلائل النقلية، ده اظن بقى موقف جميل يا شيخ امين ده ولا ايه. لماذا يقول يلزم كل الطوائف ويقول له وليس مذهب السليم؟ اللي هو ايه؟ هو حدوث الحوادث. لا انا ما قلتش ان الشيخ يقول هذا، انا بقول لا يفهم من كلامي انه يدعي انه يعني يوافق هذا المذهب او ينفيه. هو لا، او بعد ما عرض قال والتعويل في هذا على السمع. ايه؟ لا، وفي مسائل كتيرة يعني مسألة ذكرتها لكم قبل كده، المشهور عند أهل السنة هو رؤية الله عز وجل أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. الأشاعرة عندهم دليل مشهور اللي هو الدليل العقلي أن كل موجود يصح أن يرى، مش كده؟ الشيخ الرازي رد هذا الدليل. طبعا بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدلول، يعني الرؤية ثابتة، لكن هل هذا الدليل دليل صحيح؟ هو الشيخ رد وقال لا، ليس دليلا صحيحا. اعتباره موجود. ايه؟ الأشاعرة يقول بيقول باعتباره موجود. أبقى يقولون كل موجود يصح أن يرى. فالشيخ الرازي قال لا، هذا الدليل ليس صحيحا. وناقشه. كويس؟ معنى كده أن الرازي بينفي الرؤية؟ لا. يثبت الرؤية، لكن كيف يثبتها؟ لا، عن طريق السمع. يقول والتعويل في هذا الباب على السمع، أن السمع أثبت الرؤية فنحن نثبتها. اما الدليل العقلي المذكور مناقشه غير مستقيم. ما انا يعني لازم يبقى عندي يعني حريه فكريه في نقد حتى ادله المذهب الذي انتمي اليه. فاحنا نثبت الرؤيه، نثبت الرؤيه، لكن هل نثبتها بدليل العقل او بدليل السمع او بهما معا؟ المشهور انه ممكن ان يثبت بهما معا، لكن التحقيق أن التعويل في هذه المسألة على السمع لا على العقل، وأن الدليل العقلي في هذه المسألة دليل فاسد. لكن المشهور خلاف ذلك، ولك بقى أن وأنت راجل يعني باحث حر، لك أن تأخذ المشهور عند الأشاعرة ولك أن تأخذ ما قرره الشيخ الرازي، ويعني وأنا أوافقه في هذا أن دليل العقل في هذه المسألة دليل فاسد، بس ده يناقش في علم الكلام. لكن نثبت الرؤية، لكن نثبتها على التحقيق بدليل السمع. طيب، الفرع الأول إن شكر المنعم لا يجب عقلا خلافا للمعتزلة والإمام فخر الدين في بعض كتبه الكلامية. يبقى الإمام فخر الدين الرازي وافق المعتزلة إيه في هذا الفرع. وليس المراد بالشكر هو قول القائل الحمد لله والشكر لله وليس المراد بالشكر هو قول القائل الحمد لله هو الشكر ونحوه، بل المراد به اجتناب المستخبثات العقلية والاتيان بالمستحسنات العقلية، يعني ما يستحسنه العقل وما يستخبثه العقل. فهل يجب ان العقل يأتي بما يستحسنه ويجب ان يجتنب المستخبثات العقلية؟ هذه معنى الشكر، ربنا انعم عليك بامور وفي امور اخرى ما يستخبثها العقل، فهل من شكر المنعم ان انا يعني استعمل وافعل هذه المستحسنات العقليه واجتنب هذه المستخبثات العقليه شكرا للمنعم على انعامه؟ كل لا، بس بقول لاجل الانعام. فهل يجب، هل تجب هذه الافعال الاتيان بكل ما يستحسنه العقل واجتناب كل ما يستخبثه العقل، ما يستخبثه العقل مما يدل على كفران النعمة يعني مثلا، او ان انت غير مقدر لهذه النعمة، او الاتيان بما يستحسنه العقل مما يدل على انك ممتن لهذا المنعم؟ اي فعل يدل على الامتنان يا شيخ؟ احنا قلنا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم، فانت تفعل فعل، هل يجب عليك انك تفعل ما يدل على امتنانك؟ هل العقل بيوجب هذا بمعنى انك ستثاب وتعاقب على فعل هذا المستحسن العقلي وترك هذا المستخبث العقلي؟ يعني لو لم يرد شرع على قواعد المعتزلة، هم بيقولوا فاحنا عايزين نثبت لهم انه لا برضه حتى في هذه الفروع. فيقول والمنعم هو الباري سبحانه وتعالى. طيب، والدليل على عدم الوجوب النقل والعقل. اما النقل فقوله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، خلاص. فانتفاء التعذيب قبل البعثة دليل على انه لا وجوب قبلها، لان الواجب هو الذي يصح ان يعاقب تاركه، واذا لم يكن الوجوب ثابتا قبلها لم يكن الوجوب عقليا، لان احنا قلنا العقل مظهر لحكم الله. طب ده ربنا جه قال لك طب ما فيش حكم قبل البعث، لو صح هذا التفسير، طب ما فيش حكم قبل البعث، يبقى العقل هيظهر ايه؟ مش العقل لانه سيظهر، يبقى يظهر شيئا موجودا، تمام. وربنا في القرآن بيقول ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني ايه؟ يعني لا وجوب قبل البعث، لا حكم قبل البعث. احنا هنا بس مسألتنا الوجوب يعني، طيب لا وجوب قبل البعث، يبقى العقل هيظهر ايه؟ وطالما العقل لم يظهر شيئا يبقى ما فيش حكم عقل، ما فيش وجوب عقل. الآية لا تدل على انه لا وجوب قبل البعث. ما تدل عليه؟ ما كنا معذبين العذاب اخر الناس لن يقع الا ببعث الرسل، يمكن يكون وجوب موجود ولا. طب هو النزاع كده يا شيخ، رجعنا تاني، هو النزاع في ترتب الثواب والعقاب. ما هو ما فيش عقاب يبقى خلاص، يبقى ما فيش عقاب في الاخره، ما فيش ثواب في الاخره، يعني ما فيش تحسين وتقطيع عقليا اللي هو المتنازع فيهما. المعتزله ماذا يقولون في الحال؟ هم لهم ردود ضعيفه هنقراها دلوقتي، منها انهم يقولوا الرسول هنا بمعنى العقل، هنقرا دلوقتي. هو العقل يحتاج الى بعث يعني؟ ايه؟ لا ده مش قول المعتزله، ده قول بعضهم، مش كده؟ هو هيورد هذه الاقوال على ايرادات ضعيفه فيها تاويل، يعني في تكلف في التاويل. ما هيبقى البعث هنا معناه ايه؟ يعني اخلق لكم عقلا، والذي يعني والذي ليس له عقل كالمجنون، والذي لم يصل الى مرحله البلوغ وهو اكتمال العقل يبقى لم يبعث حتى الان له عقل. فتأويل يعني. وطبعا المعتزله عندهم باب مفتوح لانهم اولوا العرش واولوا، فباب التأويل مفتوح. فما فيش مشكله. مين قدم الدليل مثل على العقل؟ التفسير اللي دايما يقدمون العقل. لا العقل مش دايما ولا حاجه، هو العقل لا يتخلف انما النقل قد. لا هو ممكن يعني يقدم النقل لانه اشرف يعني سهل يا شيخ. طيب هنا بقى ده بنسميه ايه يا شيخ علي اللي عامله؟ يقول لك فانتفاء التعذيب الشرح، ده بيسموه وجه الدلاله. بيقول فانتفاء التعذيب من اول قوله فانتفاء التعذيب، هذا ايه وجه الدلاله من الدليل. انا ما اجيب لك دليل اجيبه لك كده واسكت، ولا لازم ابين وجه الدلاله؟ فمن اول قوله فانتفاء التعذيب قبل البعثه دليل، هذا ايه وجه الدلاله؟ وجه الدلاله من الدليل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. انت افرض واحد جاب لك ايه دليل وانت مش فاهم يعني كيف دل على مطلوب، تقول له طب يا اخي بين لي وجه الدلاله. تمام. فانتفاء التعذيب قبل البعثه، دلوقتي هو بيقول ايه وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، يبقى ربنا نفى التعذيب. وطالما نفى التعذيب يبقى ما فيش وجوب، لان الواجب حقيقته ايه؟ في حساب وفاعله عقاب تارك. وانا قلت لك ما فيش عقاب، يبقى ده واجب ليس بواجب، لان الواجب هو الذي يصح ان يعاقب تاركه. واذا لم يكن الوجوب ثابتا قبلها لم يكن الوجوب عقليا. ليه يا شيخ علي لم يكن الوجوب عقليا؟ نفى مطلق العذاب، نفى حتى استحقاق العذاب. وانت الواجب ده يستحق العقاب على تركه، وقد لا يعاقب. يقول لك لا لا يستحق العقاب اصلا. ايوه بتقول لم يكن الوجوب عقليا. لم يكن الوجوب عقليا، شو فاهم ولا لا؟ ما هو انتفاء العذاب يستلزم ايه؟ انتفاء الوجوب، لان حقيقه الواجب ايه؟ اللي يثاب فعله عقب تاركه. وطالما انا نفيت العقاب ليس هناك وجوب شرعي، او ليس هناك وجوب ثابت يعني. طيب اذا لم يكن هناك وجوب ثابت قبل البعثه، يقول لي لم يكن الوجوب عقليا. ليه لم يكن الوجوب عقليا؟ لان العقل لسه قايلين يا شيخ. الشيخ اسمه ايه؟ عمرو. ليه لم يكن الوجوب عقليا يا شيخ؟ لان ليس هناك وجوب، يبقى العقل لن يدرك شيئا، لان يعني مفيش وجوب يدرك. طالما مفيش وجوب يدرك يبقى ليس الوجوب عقليا. ولا وبعدين لو كان الوجوب عقليا كما يعني كما تقولون لاثبت الشرع ايه؟ العذاب. لكن الشرع نفاه، او على الاقل كان سكت عنه، ما كنتش اعرف استدل عليك بالنقل. لكن ده الشرع جه نفى ايه؟ نفى العذاب. طيب فإن قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجوب لجواز العفو، ادي الاعتراض بتاع الشيخ فارس. الشيخ فارس بيقول ايه؟ طب ما عدم العقاب لا يدل على ايه؟ على عدم الوجوب. الاحتمال يكون بيعفو، لان احنا قلنا في الواجب ايه؟ قلنا في الواجب يعاقب على تركه، معناها ايه؟ ان هو يستحق العقاب، مش معناها انه يجب ان يعاقب. وليه فسرنا يعاقب باستحقاق العقاب او بترتب العقاب؟ فسرنا هذا لكي يتسق هذا الكلام مع مذهبنا في الاعتقاد. ايه مذهبنا في الاعتقاد؟ ان تارك الواجب او ان العاصي تحت مشيئه الله عز وجل، فان شاء عذبه وان شاء ايه؟ عفى عنه وغفر له. عشان كده فسرنا يعاقب، مش انه لازم يعاقب، لا فسرنا يعاقب يعني ايه؟ يستحق العقاب. فهنا قال لي طب ما يمكن عدم العقاب هنا بيقول لي فإن قيل عدم العقاب لا يدل على عدم الوجود، ده اعتراضه. يقول طب ما ممكن يعترض علينا ويقال عدم العقاب لا يدل على عدم ايه؟ الوجوب. ليه لا يدل على عدم؟ لجواز أن يعفو. تمام؟ طيب قلنا نجيب على هذا الاعتراض ايه؟ قلنا المنفي، المنفي ايه بقى يا شيخ؟ زي ما قلت لك يا مولانا، هو لم ينفي استحقاق هو لم ينفي صحة التعذيب، ولكنه نفى ايه؟ لا هو نفى صحة التعذيب. قلنا ان شيخ فارس ان المنفي هو استحقاق العقاب. تمام؟ وطالما نفى استحقاق العقاب يبقى ده يبقى انتفى الوجوب على طول، لان حقيقه الوجوب هو استحقاق العقاب، سواء عاقب ام لم يعاقب، سواء عاقب بالفعل ام لم يعاقب. فلما قال وما كنا معذبين، المنفي هنا ايه؟ استحقاق العقاب. طيب، او بعباره الشيخ بيقول المنفي هنا هو صحه التعذيب، لان قولنا ما كان لزيد ان يفعل كذا فيه اشعار بذلك، فيه اشعار بايه؟ بنفي صحه الفعل، مش كده؟ بخلاف قولنا مثلا ما فعل زيد كذا. اما اجي اقول لك ما فعل زيد كذا، ده ظاهر في نفي الفعل ولا في نفي صحه الفعل؟ ما فعل ده نفي الفعل، لكن اقول لك ما كان لزيد ان يفعل، يبقى ده نفي الفعل ولا نفي صحه الفعل؟ فهو ما قال وما كنا معذبين، يبقى نفي ايه؟ صحه التعذيب، مش المنفي التعذيب. لان لو كان المنفي هو التعذيب لما تم لنا الدليل، لان يصح ان يقول ايه المنفي هو التعذيب، كويس، لكن قد يكون واجبا ونفى التعذيب لانه قد عفى، لكن المنفي هنا ايه؟ هو صحه التعذيب من اصله، مش ان انا لن اعذب، لا، ده لن يعذب وليس عليه عقاب اصلا ثم عفى، لا، ده ليس عليه عقاب اصلا. يبقى المنفي يبقى بس يعني كان صحه التعذيب دي عامله لكم قلق شويه. لو انت فسرت برضو قلنا ان المنفي هنا واستحقاق العذاب، يمكن يكون ده اقرب للاذهان، مش كده؟ ولا صحه التعذيب واضحه ما فيهاش مشكله؟ فيبقى الاوضح يا شيخ فارس لو كتبنا عليها مش كده، المنفي وصحه التعذيب، يعني المنفي هو استحقاق العذاب او استحقاق العقاب. ده توضيح يعني، لكن لو واضح بالنسبه لكم كلمه فكده احنا ردينا عليه. وايضا ده جواب اخر اللي هو بيقوله ايضا بقى، لكن هذا الجواب على قاعده المعتزله. الجواب اللي جاي ده بناء على قاعده المعتزله، ان هم بيقولوا يجب تعذيب العاصي، فالزمناهم على ايه؟ على مذهبهم. وايضا يبقى هذا هذه الايضيه ايه؟ جواب على مذهب المعتزله. فان الخصم اي المعتزلي يقول بانه يجب التعذيب قبل التوبه. انت طبعا لما تفتح كتب المعتزله كميه يجب يجب يجب يجب تعمل لك حيره، يعني مش عارف يعني ما هذه الثقه في العقل يعني. عشان كده كان اعدل المذاهب هو ايه؟ مذهب اهل السنه، اللي هو يعني توسط واعطى للعقل دوره، لكن تابع لايه؟ للشرع. فان الخصم يقول بانه يجب التعذيب قبل التوبه، فالزمناه به. تمام؟ يبقى هذا الجواب جواب ايه؟ الزامي ولا تحقيقي؟ فاكرين الفرق بين الجواب التحقيقي والالزامي؟ تمام. وهذا جواب الزامي. وعلى هذا فالملازمه بين نفي التعذيب، ما هو الايه نفت الايه نفت التعذيب، واحنا قلنا ان نفي التعذيب يستلزم ايه يا شيخ عمرو؟ انه لم يثبت، يستلزم عدم الوجوب. يبقى في ملازمه بين نفي التعذيب ونفي الايه؟ وعدم الوجوب. هذه الملازمه بين نفي التعذيب وعدم الوجوب الزاميه على الجواب الثاني، حقيقية برهانية على الجواب الأول. واضح؟ على الجواب الثاني إلزامية، يعني على مذهب الخصم بس. ومعنى كده إن إيه؟ إن ممكن ما يكونش فيه ملازمة في الواقع نفس الأمر، وممكن يكون فيه، لكن هي ما ثابتة على قواعد الخصم. لكن على الجواب الأول اللي إحنا ذكرناه حقيقية برهانية. وبرهانية طبعًا معروف يعني إيه؟ يعني ايه برهانيه؟ ها؟ لا، كلمه برهانيه يعني لا تثبت المذهب، يعني تحقيقيه. لكن لما قلت كلمه برهانيه يعني منسوبه للبرهان. برهانيه يعني ايه؟ كانت القواعد مقدماته في قطعيه. يعني برهانيه يعني يقينيه، معنى او قطعيه. احنا مش قلنا في المنطق في حاجه اسمها الصناعات الخمس، قلنا في حاجه اسمها البرهان، وحاجه اسمها ايه؟ الخطابه، الشعر، السفسطة والجدل، وقلنا ده بيختلف باختلاف المقدمات، لان انا دلوقتي انا بقى جايب دليل وبركبه من مقدمات. اذا كانت المقدمات قطعية هتبقى النتيجة ايه؟ قطعية. وبدأ ده البرهان، وده اعلى واشرف الصناعات، بس ده عزيز، عزيز كمان، ولا يطيقه الجمهور، بل يطيقه العلماء والحكماء وارباب هذه الصناعة. في بعد كده ممكن يبقى عندي بقى مقدمات اخرى، مقدمات ظنيه، مقدمات وهميه الى اخره، شرحناها في المنطق. طالما قال لي كلمه برهانيه يبقى معناها انها ايه؟ قطعيه يقينيه. فالملازمه بين نفي التعذيب وعدم الوجوب الزاميه، ده على الثاني تمام، وعلى الاول حقيقيه برهانيه. ولك ان تقول هذه الآية تدل على إبطال حكم العقل مطلقا، لأنها نفت التعذيب لا في شكر المنعم فقط، وهو خلاف المقصود، لأن البحث على تقدير تسليم حكم العقل. طبعا احنا لا ينفعنا هذا اللي هو لك أن تقول ده، لا ينفعنا. ليه؟ لأن ده يضرنا، لأن احنا بحثنا معهم بعد تسليم حكم العقل أو القاعدة العقلية بتاعتهم. ثم أقول إن الآية تدل على إبطال حكم العقل مطلقا، احنا كنا عايزين نبطل بس حكم العقل في المسألة دي، العقل لا يدري. لكن انت لو لو لو لو قلت بأنها تدل على إبطال حكم العقل مطلقا، يبقى انت نقضت الفرض الذي سلمته لهم، ألا وهو ايه؟ أن التحسين والتقبيح عقليا، وده يعني لا يجوز في الايه؟ في البحث. لكن هي الآية تدل على إبطال حكم العقل فين مطلقا؟ لا، هي الآية بتقول نفت التعذيب، يبقى ازاي ابطلت حكم العقل مطلقا؟ لان نفت التعذيب يعني نفت الوجوب، مش كده؟ لان هل هي تدل على ابطال حكم العقل مطلقا؟ طب ما في احكام تانية غير الوجوب، في الاباحة وفي الاستحباب وفي الكراهة. ما تجيش ليه؟ ما تجيش ليه؟ دلوقتي احنا عندنا هو العقل يحكم بناء على ما يدركه من المصلحة والمفسدة، مش قلنا الأسبوع اللي فات كده؟ طيب إذا أدرك إيه وإذا أدرك إيه؟ إذا أدرك مفسدة في الفعل فهو الحرام، وإذا أدرك مفسدة في الترك فهو الواجب، وإذا أدرك مصلحة في الفعل فهو المستحب، وإذا أدرك مصلحة في الترك فهو مع عدم مفسدة فهو الإيه؟ المكروه، وإذا لم يدرك مصلحة ولا مفسدة أو استوى الأمر فهو الإيه؟ المباح. تمام. إلا إذا ادعى، يعني إذا ادعى، ادعينا أنه دل على إبطال الوجوب بطريق مثلا التضمن أو المطابقة، المطابقة مش كده، أو التضمن، ودل على باقي الأحكام بطريق اللزوم يعني، أو أو أو أو دل على نفي الوجوب بطريق الأصالة، ودل على نفي باقي الأحكام بطريق التبعية، لكن في هذه الحالة هيكون مناقض للفرض الذي سلمناه أولا. لكن الكلام في حكم العقل على ما يثبت، هل يثبت الثواب والعقاب فقط، لكن يعني التعذيب وعدم التعذيب المندوب والمكروه لا تعذيب فيهما ولا عدم؟ اي نعم، فهم لا يقررون هذا في حكم العقل، المعتزله يقررون انه يفسرون بالتفصيل احكام خمسه في حكم العقل. ما هو طالما يعني ما المانع؟ طالما العقل بيدرك ما يعني يثاب على هذا المستحسن، ما هو نفس ما ادركه من المصلحه في الواجب يدركه ايضا في المستحب. بس هم طبعا احنا مر معانا قبل كده تعريف الحسن والقبيح عند المعتزله، ايضا هم يختلفون في تعريف الحسن والقبيح. فاكر انت ولا هنا في الاسلام ولا كنتش حاضر الماضي؟ لا ما في الاول من شهور. طيب من رجح طب المستحب والواجب كلاهما مستحسن، كيف يفرق بين هذا واجب وهذا؟ احنا قلنا بالمفسدة، احنا قلنا ان الواجب دوت المفسدة، الواجب اللي هو ما ادركنا فيه مفسدة في الترك. مش قلنا اذا ادرك المستحب لا مصلحة في الفعل من غير مفسدة في الترك. طيب بيقول لي وللمعتزلة ايضا هنا اعتراضاتهم ضعيفة كقولهم يحتمل ان يكون المنفي هو مباشرة التعذيب. يعني اعتراض الاسلام هنا اولك ان تقول هذا ارد عليه بان الاية لم تنفي كل احكام العقل. الاية نفت الوجوب. وللمعتزلة ايضا هنا اعتراضاتهم ضعيفة كقولهم يحتمل ان يكون المنفي هو مباشرة التعذيب فإنه مدلول وما كنا. ده اعتراض أو المعتزل، بس اعتراض ضعيف. أو المنفي وقوعه قبل البعثة لا وقوعه مطلقا، فقد يتأخر للقيامة. أو الرسول هو العقل، هذا من ضمن الإيه؟ من ضمن أجوبة المعتزلة، أن يقولوا نفسر الرسول هنا بالعقل، ده اعتراض ايضا ضعيف. المنفي وقوعه قبل البعثة، هو يقول التعذيب قبل البعثة المعتزل، مش كده؟ اعتراضات ضعيفة لهم. يعني هو اذا مش قادر يعني يثبت صحة الدليل في كل او صحة مذهبي في كل الاحوال، فهو يحاول يثبته في بعض الأحوال. عشان كده قلنا هذا اعتراض ضعيف، ما هو النزاع فيه أصلا، هو نزاع في أحكام العقل. وبعدين الآية عامة تشمل يعني قبل البعثة، بس المعنى الذي لأجله كان العذاب منفيا قبل البعثة هو إيه؟ عدم بلوغ الدعوة. والدعوة تتحقق بإيه؟ إما بإرسال الرسول أو ببلوغ دعوة الرسول. والمعنى هذا قائم أيضا في أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول. كيف أول من في قوله قال البعثة وأصلا الكلام في هذا الرسول؟ عشان كده قلنا ده اعتراض ضعيف أيضا. ده هو الكلام مش الكلام لقى في شكر المنعم، شكر المنعم مطلقا. احنا لسه دخلناش ده خلاف بعض الشرع، بس ايه حكم الذين لم تبلغهم بعثة الرسول؟ هم ايضا بعد قبل الشرع. لا الشرع قائم دلوقتي. لا بالنسبة لهم ليس قائم. بالنسبة لهم ليس قائم. لكن هم بيقولوا لا ما هو خلاص هذه الفائدة بقى، الفائدة في أهل الفترة، لأن أهل الفترة ما هو أهل الفترة، إحنا ذكرنا الكلام ده المرة الأخرى. أهل الفترة هنسأل أهل السنة هيقولوا إيه؟ غير مؤاخذين. طب والمعتزلة؟ يقولوا لا مؤاخذون، لأنه ما عندهم الذي نشأ ببادية أو بشاهق جبل أو ولم تبلغه البعثة، عندهم أنه مؤاخذ بس فيما يدركه العقل. يعني مثلهم من احنا عندنا غير مؤاخذ، غير مؤاخذ ليه؟ لان احنا عندنا التحسين والتقبيح ايه شرعيا. واما الدليل الثاني وهو الدليل العقلي فلانه لو وجب لم تنع ان يجب لا لفائده. يبقى ان شاء الله احنا ايه نكمل في الغد، الله تعالى أعلى وأعلم. طالما بتبتدوا تنتظموا بقى، يبقى ممكن بقى من بكرة إن شاء الله نبتدي نشتغل بقى مع الأصول شوية منطق كده. هتنتظموا إن شاء الله؟ شكلك مش هتنتظم. شكلي الجامعة؟ هتبدأ عندكم في الجامعة الأسبوع القادم؟